كم قتيل كما قتلت شهيد. كم قتيل كما قتلت شهيد. لبياض الطلا وورد الخدود وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمود. در در الصباء أيام تجرير ديولي بدار أثلة عود. عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقود، راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود، يترشفن من فمي رشفات هن فيه حلاوة التوحيد. كل خمصانة أرق من الخمر بقلب أقسى من الجلمود، ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود، حالك كالغدا في جذل دجوج أثيث جعد بلا تجعيد، تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شنيب برود. جمعت بين جسم أحمد والسقم وبين الجفون والتسهيد، هذه مهجتي لديك لحين، فانقصي من عذابها أو فزيد. أهل ما بي من الظن بطل صيد بتصفيف طرة وبجيد، كل شيء من الدماء حرام شربه، ما خلا ابنة العنقود. فاسقنيها فدا لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي، شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي. أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدود. ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد، لأمة فاضة أضاة دلاص أحكمت نسجها يدا داود. أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيد؟ ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي. أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعود، ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميد، لسري لباسه خشن القطن ومروي مروى لبس القرود. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. لا كما قد حييت غير حميد، وإذا مت مت غير فقيد، فاطلب العز في لظى ودع الذل ولو كان في جنان الخلود. يقتل العاجز الجبان وقد يعجز عن قطع بخنق المولود، ويوقى الفتى المخش وقد خوض في ماء لبة الصنديد. لا بقومي شرفت